جملة ما أشتري إلا بمية. نعم. طيب لكن أنا أبيع بمية وأشتري في الواقع. على التقدير، لأن هل أقدر إذا صرت أقدر سلعة الآن، هل أقدر جميع ولا أقدر على واحد واحد؟ إن قدرته على واحد واحد فهي بمية وعشرين، إن قدرته جميع فهي من مية. طيب ربما يتضح بعد الموضوع، ربما يتضح الموضوع فيما لو كان عند إنسان غنم، غنم 40 شاة مثلا للتجارة، هل إنه يثمن على رأس رأس في الشاة الحالة ولا يثمن جميع؟ والفقراء هذا مشكلة. هو يحاول مثلا يتعب بشيء، أولا يصرع مثلا زكية على قدر مثلا ما سيبيع عنه على رأس رأي، أول حاجة يتعب عليه يضيع عليه مثلا السعي يأخذ مصدر ويحاول بيعه. لا هو ما هو بايعه، يتخلّه هو الآن ينتظر به الربح ويقول ما يسدنا إنه 20 الآن، أنا ودي أبيع عشرة بمئة وخمسين لأمل أن أبيعها بأكثر. الكلام على تقدير القيمة، يقول له هو الآن ما هو بايع أخي، والمشكلة الآن هل إنه يحتسب بالتفريد لأنه يبيع أفراد ولا بالجملة؟ لأنه أما صاحب الجملة اللي ما يبيع إلا جملة، واضح إنه الجملة تبارك إنه فيه تجار كبار ما يبيعون إلا بالجملة، هذا واضح إنه يتمنون تثمين جملة. وفي ناس ايضا قطاعيين كما يسمونهم ما يبيعون الا تفريد، هذا واضح انهم يقدرونه تفريد وحضمون نصيبهم في المستقبل. وفي ناس هو اللي المشكله الان من بعض البقالات يكون لهم محلات كبيره شوي، فهم بقاله هذا واصحاب جمله في المخازن، هذه هي اللي عندنا فيها اشكال وهي محل نظر. إن نظرنا الأحظ لأهل الزكاة قلنا قومها بالتفريد، وهذا أحوط وأحسن له. إحنا نفتي الناس بهذا، نقول أحسن، ما نقول أسد الوضوء، نقول أحسن والأبرع إن كان يواجب عليك ذلك، وإلا فلا صدق. وإن قلنا بأننا ربما يجي واحد يأخي هنجمله هن جميع أبيهن عليه، أنا ما عندي مانع أن يبيعن جميع. الأكثر اعتبار الأكثر، هذا رأي لك ورأي الحاج عزيز يقول بالمناسبة، المناسبة الحقيقة لا هذا ولا هذا. لا ما ننظر إلا عين الضرر، ربما أن الآن المضرة الأغنياء تصير أهون من مضرة الفقراء في وقت الحاجة، لأن الأغنياء يكون كثير بينما الفقراء يعني تنفع في الزكاة. هذا معنى قولنا انه يعتبر احد الفقراء، ان الغني غني وش المساله ماذا؟ نعم كان واحد جاي يجيب جملة. وشو قلنا هذا؟ على أن نقول قدره جملة. نعم. ولا بعت أفراد وربحت بيجي في سنة ثانية تقدره. تحت بردها. نعم. بس ظاهر كلام نتقوم، لأنه لو كان يبيع أفراد فقط، لو كان يبيع أفراد فقط بدون جملة وش يقومه؟ لا لا أنا أذين في ناس قالت ما في من جملة هبل، لو تجي تقول أبي اللي بالدكان كله كان لا. لا ما صحيح، لأن لو نقدر كل اللي بالدكان ما يسوى أول نصف القيمة، لو يجي لو انحرج على هذا الاتكام ما جاب ولا نصف قيمة. وهو إذا اختلفت الجناس لا شك إن كل جنس لو يقوم ما نقوم الاتكام جميع، لكن كلام على الجنس الواحد. أما لو كان فيه سكر وشاهي وقهوة وهيل فلا شك إن كل واحد يتقوم الحاجة. ما نقول قوم المجموع أكثر الأفراد لا هو إذا صار من جنس يمكن ما قال عبد الله إذا صار من جنس واحد إنه يقوم بالجملة وإذا باعوا بالأفراد فما ربح يكون تبع زكاة العام القاضي أي لا هذا لازم إذا كان حصله إما يحصل ولا يحصل إيه صحيح. حنا نقول الآن يا إما أن تحصره وإلا أن تقدره وتحتاجه، يعني بعد فيها أشد إتكاك مرة ما. ما يجوز هذا إلا لصار إلا جربه كشف، جربه بكشف وقال هذا فيه يعني هذا من القمار. لا لا إنهم إنهم ما يعرفون هذا غرر. كل يجيب لي بناء من سنة يعني ما واحد مثلاً في 15 هذا مثلاً يجيب عليه كل يجي عليه هذا مثل ناس يجيبون لهم مثلاً بسطة كبيرة فيها علبة كبريت وفيها ساعة 100 وساعة 500 وفيها بعد يحطون بعد مسجلات ورواد ويقول اشر هذا الجميع في الحبة بريال في الحبة بريال عرفتم هذا إذا شافها مسجل وراديو ساعات ما في 200 تصل هذا أي صل الراديو هذا بريال يصل المسجل هذا بريال يصل الساعة بريال هم المسكين يأخذه العزة بالإثم ويقول خلاص صرف من ريالين يعني ندي ولا صناديق كبيرة كم بوالف ألف صندوق كبير أوفر كان أوفر لا لا لا لا غرر لا ولا يبالغ فيه لا لا الزين يحسن يقول ترى فيها 100 كبريت نعم وفي واحد يقول راح عمره تعدى النقاط وغير المرأة النقاط ورجع عمره واحد اي ما في بأس لا ما دام انه ما احرم الا من النقاط ما في شيء هو يفترض لوجود الزكاة فيها شرطان على المذهب اولا ان يملكها بالزكاة والثاني أن ينوي التجارة بها عند التملك يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة عند التملك وهل يشترط أن تكون بعوض ولا لا هل يشترط أن يكون تملكه لها بعوض لا يشترط فعلى هذا يشمل ما لو وهب له مال فنواه للتجارة ما الذي يخرج بقولنا أن يملكها بفعله يخرج ما لو ملكه بغير فعله كالإرث فإنه لو ورث مالا من أبيه ونوى به التجارة عند الإرث ما صار التجارة لأنه لابد أن يملكها بفعله وسبق لنا أن الصحيح في هذه المسألة أن مجرد النية يقربها إلى التجارة سواء ملكها بفعله أو بغير فعله وسواء ملكها بنية التجارة أم بنية الاقتناء المهم إذا نواها للتجارة ولو في أثناء الحول ابتدأ حولا من نيته لعموم الأدلة الواردة في ذلك نعم طيب وسبق لنا أيضا أنها تقوم عند الحول